فهو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. هنا اخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا اخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل ركبتين. ترك موضوع وضع الكفين قبل ام ركبتين واخذ ظاهرة اخرى وهذه في الواقع تحتاج الى تمثيل. فافتح الاستاذ علي شوي خلي يوريكم الصورة التي يعنيها ابن القيم وهي ليست واردة على الذين يقولون بوضع اليدين قبل ركبتين. يعني ابن القيم يتصور ان دلالة الحديث انما يعني سجود انسان عاجز في المروة. كيف السجود العاجز؟ صار ايش مؤخرته؟ صار السورة لاسف. هيك عم يصور ابن القيم. صحيح هذه الظاهرة تشبه ملوك الدعير تماما. لاحظت كيف؟ لكن هذه قضية غير ما نحن فيه. فنحن نستطيع ان ندفع الشبهة شبهة ابن القيم. نقول مش ضروري ان يعلو بدر الساجد رأسه. هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم. وبه يرد الحديث. نحن نستطيع ان نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه ونرفض الصورة اللي عم نردها ابن القيم ونحن نردها معه. الان نسجد السجود اللي نحن منطبقه. يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم لا فرق بيننا وبينهم من حيث ان نحن بصير مؤخرتنا فوق رأسنا، وانما اول ما نتلقى الارض نتلقاها بالكفين بدل ترقيهم بالركبتين. وإن كما لابو محمد سجود آخرين يجدكم بالأرض شو يساوي سجود آخرين. إذن هذا الإيراد أظن هذا لكم جميعا إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لأنه عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق راسه. هذا مش لازم. كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتين ويصير تحت منه بسبب سجود رجة تشبه رجة الجمل لا سيما إذا كان محملا بالأثقال، بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان في الصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض كفيه، فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة في الأرض. إذا لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث أبي هريرة ووضع يديه قبل ركبتيه لا نختلف معه بأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث يصير رأسه في الأرض ولسه ولا ماخذ دبره فوق منه. هذا نحن متفقين معه إنه غير مشروع لأنه من جهة أخرى فيه إشارة بالبعير. لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها لم يعلو دبر رأسه وهذا الذي يمكنه مقيم إنما تلقى الأرض بكفين. هذا هو الصريح حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك. أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه في عشر تقويم فهو يستطيع يتصرف أكثر من الحيوان، فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المصلي أن يشابه البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا الجواب بإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس فممكن أن يقال باسم إشارة ما الحصر هذا

من المجال صلاة إلى المجال من الجمعة صلاة العصر وأحسن جدا من الإمام لو مرة أسمع يقول يا أخواننا أصلا لم يكن ذلك من الجمعة كان غير الإمام الجمعة صلى الظهر ثم نبهر قبل الصلاة بها ومرة بالشاكل يا أخواننا أمر الظهر الآن أن نجمع بين العصر والظهر من أجل إليك الثلج فكان هذا إحياء للسنة في الواقع من الجمعة فإذن الصلاة في الرحال هذا أمر ثابت يعديد من الحميد أما هذا اللفظ كيف كان ذلك من قلة النهاية الصلاة في الرحال بهذا فلا نعرفه في السنة الثابتة هنا سؤال ما حكم جهل الدعاء في الصلاة مباشرة وفي آخر خطبة في الجمعة وفي آخر مجلس أو في بدايته فلا سيما إن كان مجلس عدد وجزاك الله خيرا الجواب الدعاء في الصلاة مباشرة بدعة مضاعفة لأن الدعاء من أصله بعد الصلاة بالكيفية الموجودة اليوم خلاف السنة فإذا اقترن مع الجهد فهي ضبطا على أبالة كما يقال أما في خطبة الجمعة فالخطبة الثانية لا فرق بينها وبين الخطبة الأولى وهي للوعظ والإرشاد وتعليم الناس ما هم بحاجة إليه في ذلك الوقت وتخصيص الخطبة الثانية بدعاء كما عليه جماهير الخطباء اليوم هو من الأمور المخالفة للسنة أما الدعاء في آخر المجلس فهناك بعض الأحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم المجلس تارة بدعاء في طول الأعصر وتارة بقوله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هنا سؤال يقول الدعاء بالاستجابة حتما وذلك على ثلاث طرق فكيف نفسر على ضوء هذا قوله صلى الله عليه وسلم في بعض النون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له فلمانه هذه الاستجابة السائل المتناقض يقول في أول السؤال الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاث طرق ثم يقول بعد ما ذكر حديث النون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له فما نوع هذه الاستجابة الجواب واحد من ثلاثة ما دام انت تعرف انه الاستجابة على وجه وعلى طريق من طرق الزراس فهذه الاستجابة تتحقق بطريق من هذه الطرق بيجن من هذه الطرق وتختلف هذه الطرق بالنسبة للداعي فقد يعجل الله عز وجل لإنسان إجابة الدعاء كما هو الظاهر يعني واقع في غم يمكن فورا شخص آخر بخلي ليه؟ بكسرباي مثلا بده تأليف ما بتحط الاستجابة على النوع اللي هو يتصوره وهكذا ربما إنسان آخر ليس كذلك ولكن يبتليه ليسمع شكواه وتبرعه وليزيد له في أجره وثوابه يدخله له يوم القيامة المهم لا يستطيع أحد أن يعين نوعية استجابة الله عز وجل لأي دعاء من الأدعية التي يدعو بها المسلم هل هي من النوع الأول أو الثاني أو الثالث الله عز وجل هو أعلم بذلك هل هناك دليل على إشارة بالإصبع إصبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء مع ذكر المصادر الممكنة الجواب ليس هناك سنة أو حديث ورد حول رفع الإصبع بصورة خاصة في التشهد آخر الوضوء لكن هناك حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتشهد وقد رفع إصبعيه فقال له عليه السلام أحفظ ليس في هذا الحديث أنه رآه يفعل ذلك في التشهد بعد الوضوء ولو كان هذا منصوصا عليه لصار سنة كرفع الإصبع في الصلاة ولكن إذا كان هذا الحديث لا يعطينا انه يترفع في التشهد عقل الوضوء فيعطينا على الاقل انه يجوز للمسلم اذا تشهد احيانا خارج الصلاة ان يرفع الصواب، لان الحديث جاء مطلقا فانت تدعه مطلقا، لا تكلفه، لا تصلفه، لا تضعه في مكان عندك، لان هذا تشريع والتشريع ليس الا الله تبارك وتعالى. لا يعدد الركعات المسنونة قبل وضع صلاة الجمعة، قبل الصلاة ليس هناك ركعات مسنونة، قبل صلاة الجمعة ليس هناك ركعات مسنونة، ولكن هناك نفل مطلق. من دخل المسجد يوم الجمعة قبل صعود الخطيب على المنبر يصلي ما شاء ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، هذا نفل مطلق. فإذا صعد الخطيب المنبر وتعين الخطبة صعد هو لإنهاء الصلاة، بخلاف السنة البعضية بعد الجمعة فهناك ركعتان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأربعة من حظه، من قول عليه السلام في حديث مسلم: من كان منكم يصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هنا سؤال عن آية الله نور السماوات والأرض، في أربعة المسجد في الجنة في البيت. لا، هذا التفصيل ليس أصل، هو مبدأ السنن النوافل بصورة عامة، الأفضل أن تصلى في البيت بطريق قوله عليه السلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، وهو فعلا كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في البيت. لكن السنة الرباعية التي ذكرناها هي مطلقة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، هذا مطلق يقيد بالنص السابق: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فالتفصيل الذي يذكره بعض المؤلفين هذا لا مبرر له إطلاقا. إن صليت سنة الجمعة البعدية ركعتين في البيت فقد فعلت السنتين، سنة ركعتين وسنة جعلهما في البيت. وإن صليت أربع ركعات بعد الجمعة إذا صليتهم في المسجد فقد أتيت بسنة واحدة وهي صلاة هذه الأربعة، لكن إن صليتها في البيت فقد جمعت بين السنتين، صلاتها أربعا وصلاتها في البيت، ولا شك أن صلاة أربع أفضل من ركعتين. هنا سؤال غريب أرى أن يكون الجواب منه. يقول: ما السبب في أنه لا يحل رفع الأذان عن طريق المسجل؟ أقول: لأنه لا يصح أن يكون الإمام عن طريق التسجيل، يعني يسجل صلاة إمام يكون صوته جيد وتلاوته جيدة ونحط المسجلة ونقتدي بها في صلاتنا. طبعا يمكن أعرفكم ليش أنا قلت رح أجاوب من نوع السؤال، ليه؟ لأنه ما حدا بيهضم الحكم هذا، لا أحد يعقل أنه نرفع الإمام ونحط مسجلة عواضه. ليه؟ للجواب الذي تعرفونه فيما يأتي. لنفس السبب ما بيجوز نلغي المؤذن يحط عوضه مسجلة. يجب أن نعلم أن الله عز وجل كن آنفا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤذن لما يؤذن هذا من جملة اختبار الله عز وجل إياه، والإمام حينما يؤم الناس كذلك، والقارئ أن يقرأ، وهكذا كل العبادات والطاعات. فحينما نأتي إلى المؤذن نسجل أذانه في بيان التسجيل، ثم نعلن أذانه بهذه الآلة، ترى هو في تلك الساعة ماذا يفعل؟ هل يؤذن؟ طبعا لا يؤذن، لأنه استغنى عن أذانه بأن وكل أمر أذانه إلى مادة ليست محاسبة، ولا هي مثابرة، ولا هي مسؤولة عند الله عز وجل. ففي إعراض المؤذن عن تبليغه أذانه للناس إعراض منه عن الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لرفع منازل عباده الذين يأخذون بتلك الأسباب التي شرعها لهم. وأيضا في ذلك إعراض عن الأخذ الأسباب التي قد تكون سبب مغفرة الله عز وجل لمن أخذ بهذه الأسباب. هذا كله يقال عن المؤذن ويقال عن الإمام. فمثلا من الأحاديث التي مرت قديما في هذا الكتاب في أوله: اللهم اغفر للأئمة وارشد المؤذنين، هكذا حديث. نعم، اللهم اغفر للأئمة. انظر الآن في هذا الحديث دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يغفر للأئمة. فإذا ما صلى مسلم إمام بالناس مرة في حياته وسجل هذه الإمام في المسجل، هذا ما صار إمام إلا مرة في حياته، فهو بإيكاله الأمر إلى هذه الآلة حرم نفسه هذه الفضيلة. اللهم اغفر للأئمة، كذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث بأن يرشد ربنا عز وجل الأئمة المؤذنين وأن يهديهم، كذلك هذا المؤذن إذا سجل أذانه يكون قد استغنى عن أن يكون مستحقا لمثل هذا الدعاء من نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك مثل الحديث: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. هذه قبيلة لا يشارك المؤذنين فيها أحد من الناس إطلاقا، ترى هذه القبيلة يحصل عليها بطريقة تسجيله لأذانه ولإقامته أيضا الجواب لا. نحن نلفت النظر دائما وأبدا إلى أننا بقدر ما نوسع على الناس في الأمور العادية الدنيوية فبقدر ذلك نضيق عليهم في الأمور الشرعية التعبدية. لسنا نحن الذين نضيق عليهم في الواقع، إنما نحن نبلغهم حكم الله. فنحن نقول مثلا: هذا مكبر، هذا اللاقط للصوت، لقد صرف المؤذنين عن كثير من السنن، ذلك لجهلهم أو لتساهلهم أو للأمرين معا. فمن سنة الأذان أن يصعد إلى مكان مرتفع، أن يظهر بشخصه. كلنا يقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صعد بلال وأذن على ظهر الكعبة. ترى لماذا لم يؤذن في أرض الكعبة في المكان الذي يصلي فيه الناس؟ ذلك لأن في هذا الارتفاع وفي أذان الصوت بتوحيد الله عز وجل في ذلك المكان الطاهر الذي كان المشركون قد لوثوه ودنسوه بشركهم ووضعهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، فوضع هذا المؤذن بصوته الرفيع يعلن هناك توحيد الله عز وجل، هذا بلا شك له صدى ولو أثر في الناس صالحين للصالحين كل بحسبه، ودون ذلك بكثير فيما لو أذن في أرض المسجد الحرام. كذلك كان من السنة مطلقا أن المؤذن يرتفع في أذانه، يظهر بشخصه وبصوته معا، ثم يلتفت في السنة، يلتفت يمنى ويسرى. فاليوم المؤذن قنع بسنة من هذه السنن، وهو تبليغ الصوت بهذا اللاقط للصوت والمبلغ له.

إذا ما صلوا في الطرد الثاني والثالث كانت صلاتهم باطلة. تدرون الشباب من هندسة البناء، كان من الواجب لما وضع تخطيط المسجد تجديد بناء الطرد الثاني والثالث، كان يجب أن يكون مع المهندس المخصص بعض العلماء الفقهاء، بشرط أن يكونوا لغاء ما يكونوا مغفلين في المهندسين.